لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، اللهم احفظ مصرنا وشعبنا وأمننا وأكرم شهداءنا يا رب. سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا عريض الجاه، يا خير خلق الله، على قدري أصوغ لك المديح، على قدري، على قدري أصوغ لك المديح ومدحك، ومدحك حبيب الله. ومدحك صاغه ربي صريحا. ومن أنا، ومن أنا، ومن أنا، ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا. ومن أنا، من أنا، من أنا، ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا. ولكني أحبك ملء قلبي حبيب الله، ولكني أحبك ملء قلبي، ولكني أحبك ملء قلبي ملء قلبي، فأسعد بالوصال، فأسعد بالوصال، فأسعد بالوصال، فأسعد بالوصال، فأسعد بالوصال فتى جريحا. ولكني أحبك ملء قلبي حبيب الله، ولكني أحبك ملء قلبي، ولكني أحبك ملء قلبي، فأسعد بالوصال، فأسعد بالوصال، فأسعد بالوصال فتى جريحا. وداوي بالوصال حبيبي، ذاوي بالوصال، وداوي بالوصال فتى معنا يروم القرب منك ليستريحا. وداوي بالوصال فتى معنا يروم القرب منك ليستريحا. فموسى رد بعد سؤال ربي، فموسى كليم الله، فموسى رد بعد سؤال ربي، وأنت رأيته كشفا صحيحا. ألم نشرح ورب الشرح، ألم نشرح ورب الشرح، ألم نشرح ورب الشرح بيانا بيانا لقدرك سيدي أضحى مبيحا.